لأنه كان على وصف رسالته في عمومها وشمولها وصلاحها وإصلاحها، فهو كتاب عام شامل طارق لكل زمان ومكان، مصلح لأمور الدنيا والآخرة، فهو أساس الشريعة والشريعة شاهدة له. كان القرآن آية كبرى للنبي صلى الله عليه وسلم بما يشتمل عليه من الأخبار الصادقة الهادفة والقصص الحسنى الممدوحة عبرة وتربية، والأحكام العادلة المرضية، والإصلاحات الاجتماعية والفردية. وكان هذا القرآن العظيم آية كبرى في لفظه ومعناه وأثره في النفوس وآثاره في الأمة، فهو آية للأمة كلها من أولها إلى آخرها. كل المسلمين يتلونه اليوم كما يتلوه أول هذه الأمة، ويمكنهم أن ينهلوا من معين أحكامه وحكمه كما نهل منها الرحيل الأول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن آيات النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشريعة العظيمة الكاملة في العقيدة والعبادات والأخلاق والآداب والمعاملات وتنظيم سلوك العبد فيما بينه وبين ربه وفيما بينه وبين الخلق. فلو اجتمع العالم كلهم على أن يأتوا بمثل هذه الشريعة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، لأنها شريعة الله العليم بما يصلح خلقه، الحكيم بما يشرعه لهم، الرحيم بما يكلفهم به. وإن كل ما جاء من قضاء أو إفتاء في أي نظام من النظم فإن الشريعة المحمدية الإسلامية فيها ما هو أصدق منه وأنفع للخلق. وإذا كان البشر لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذه الشريعة في صلاحها وإصلاحها فإن ذلك آية وبرهان على أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم التي جاء بها هي شريعة الله، وأنه رسول الله حقا. وأن الآيات الكونية الدالة على رسالته صلى الله عليه وسلم فكثيرة جدا لا يمكن الإحاطة بها، فمنها ما جبله الله عليه من مكارم الأخلاق ومعالي الآداب ومحاسن الأعمال. قال ملك أسبان وقد دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام: والله لقد دلني على هذا النبي الأمي أنه لا يأمر بخير إلا كان أول آخر به، ولا ينهى عن شر إلا كان أول تارك له، وإنه يغلب فلا يغضب ويغلب فلا يغضب، ويفي بالعهد وينجز بالموعود، وأشهد أنه نبي. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. وهذا الكتاب الذي كتبه شيخ الإسلام رحمه الله وكتاه عن الإسلام خيرا، هذا الكتاب كتاب قيم ينبغي للمسلم قراءته، لا سيما في هذا العصر الذي كثر فيه انتشار النصارى بين المسلمين مع الأسف الشديد في القضاء الحكومي والشعبي، ليكون الإنسان على بصيرة من أمر هؤلاء النصارى. قال شيخ الإسلام في هذا الكتاب: إن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وأقواله وأفعاله وشريعته من آياته، فإنه صلى الله عليه وسلم كان من أشرف أهل الأرض نسبا،

وحققنا مثل العمل الصالح الذي ترضى به عنا. وتقدم منا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم.